قال: هل تجوز زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة في الروضة؟ أما الصلاة في الروضة أو في أي جزء من المسجد فهذا جائز بالإجماع إذا أمنت الفتنة. أما زيارة النساء للمقابر ففيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. القول الأول هو المنع مطلقا لثلاثة أدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء. وفي رواية: زائرات. ورواية زوارات أصح. والقول الثاني جواز ذلك لهن مطلقا، شأنهن شأن الرجال. أو نكمل أدلة القول الأول. من أدلة القول الأول أن النساء ممنوعات من اتباع الإيش؟ الجنائز. الجنائز، فمن باب أولى ألا يذهبن إلى القبر. وثالثا لما قد يحصل منهن من التسخط والجزع، وهن رقيقات القلوب وعندهن عواطف، فربما جرهن أو جرتهن زيارة المقابر إلى لطم الخدود وضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وهذا هو القول الراجح. ولو إذا أردت المزيد فقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، فقد كتب كتابة لا مزيد عليها في منع النساء من زيارة المقابر حتى ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الجواز مطلقا، واستدلوا بعموم حديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وقالوا إن قوله وزوروها تشمل الرجال والنساء، وهو مؤيد على كلامهم بفعل عائشة رضي الله عنها عندما زارت قبر أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما. فهذا هو كل ما يتمسكون به، عموم وفعل، وليس فيه حديث واضح مرفوع ما عدا العموم. القول الثالث التفصيل بين المكثرات والمقلات، فقالوا يزرن مع عدم الإكثار على يعني نزر يسير. واستدلوا بظاهر حديث لعن الله زوارات، وقال المقصود بزوارات ماذا؟ المكثرات. المقصود بزوارات المكثرات. وبتأمل هذه الأقوال نجد أن القول الأسعد بالدليل والأقوى والأكمل هو القول الإيش؟ منع الأول، وهو منعهن من الزيارة. يكتفينا بالصلاة في المسجد الذي هو خير من ألف صلاة فيما سواه. نعم. يقول: ولا سيما أن فعلهن الآن يشتمل على كثير من المنكرات. من تلك المنكرات التدافع والتزاحم، ومن تلك المنكرات الزغاريد والصياح ورفع الأصوات، فإذا دخلت كثير منهن تزغرد وكأنها داخلة إلى مرقص. ما كان ورسولهم يقول ورسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ينبغي أن يفعل إلى جوار هذا الصياح وهذا الصخب، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لا يجوز لهن أن يزغردن وكأنهن في مرقص ولا في سينما، لا يجوز هذا مرة. فالأولى منعهن، ولكن الناس قد لا يقتنعون، المتعصبون قد لا يقتنعون بالحق. نعم، تفضل.